بسم الله الرحمن الرحيم. فلان خرج في سبيل الله وترك اهله وماله وخرج للقتال في سبيل الله ثم يقتل وهو راجع من الجهاد. قالوا الله اكبر، هنيئا له الجنه، هنيئا له الشهاده. فقال الرسول كلا كلا الجنه كلا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمله التي غلها لتلتهب عليه في قبره نار. أبات نفسي تتوب فما احتياري إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. إياكم ومحقرات الذنوب. مات أحد مشايخي فرأيته في المنام، فلما رأيته قلت له ما فعل الله بك؟ في أي درجات رفعك؟ فقال الآن انتهيت من الحساب. لماذا؟ على معصية من معاصية. قلت له ما هذه المعصية؟ ما هذه المعصية العظيمة التي قد قضيت فيها الحساب عليها سنة كاملة؟ سائرا في الطريق فمررت على حجنة سبن مربوطة على حمار فاستللت منها عودا أخلل به أسناني. فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه. على جحيم تصول على العصاة وتستطيل إذا مد الصراط على جحيم وتستطيل فقوم في الجحيم لهم كبور وقوم في الجنان لهم مقيل فقوم في الجحيم لهم كبور وقوم في الجنان لهم مقيل. إخوتي إياكم ومحقرات الأمور. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا فلان انت كنت تفعل وتفعل من الصالحات والحسنات فماذا فعل الله تعالى بك؟ فقال ذاك الرجل الصالح بي خيرا ان شاء الله لكنني محبوس عن الجنه. قال فما الذي حبسك عن الجنه؟ فقال عبره استعرتها ولم اردها حتى بت. ومحقرات الدنيا. وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل. وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل. قسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. أحمده سبحانه فهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أيها الإخوة الكرام الموحدون اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن التقوى هي خير الزاد الذي ينجي الإنسان إذا اجتمع العباد في يوم المعاد. أيها المسلمون روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فلما قفلنا راجعين من هذه الغزوة قام غلام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حمل الرحل ليضعه على دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ساد هذا الرحل يستقر على الدابة حتى أطلق سهم على هذا الغلام من أحد المشركين كان مختبئا، فوقع في صدر الغلام فمات من ساعته. وقع السهم في صدر الغلام فمات من ساعته مباشرة. فلما وقع على الأرض صريعا ورآه الناس على هذا الحال كبروا وقالوا الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. غلام خرج في سبيل الله وترك أهله وماله وخرج للقتال في سبيل الله ثم يقتل وهو راجع من الجهاد. قالوا الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو الذي ينبأ من الوحي بما لا ينبأون، قال لهم كلا كلا الجنة كلا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمل التي غلها، يعني الرداء الذي صرفه من الغنيمة قبل أن تقسم، قال إن الشمل التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. إن الشملة التي غلها، ولعلها ما تساوي 10 دراهم، قال إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أيها الإخوة المؤمنون هي ما يفعله بعض الناس، فإذا نصح وذكر بالله عز وجل وخوت من أليم العقاب وخوت من شديد العذاب، إذا ذكر بالله قال لك ما رأيت إلا أنا أنظر فقط إلى المحرمات، أما غيري فهو يواقعها، أنا أستمع فقط إلى المحرمات، أما غيري فهو يفعل أكثر من ذلك، أنا آخذ الريال والريالين من الحرام، أما غيري فهو يأكل الآلاف من الريالات. والله جل وعلا قد قال في كتابه الحكيم عن قوم أمثال هؤلاء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تفعلون هذا المنكر تظنونه أمرا هينا لكنه عند الله عز وجل هو أمر عظيم. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظر في أخبار الملوك والأمم عن بعض الصالحين قال مات أحد مشايخي فرأيته في المنام بعد موته بسنة كاملة، فلما رأيته قلت له ها يا شيخ ما فعل الله بك، في أي درجات رفعك، ما فعل الله بك؟ فقال الشيخ الآن انتهيت من الحساب على معصية من معاصية. قلت له ما هذه المعصية؟ ما هذه المعصية العظيمة التي قد قضيت في الحساب عليها سنة كاملة؟ ما هذه المعصية العظيمة؟ فقال ذاك الشيخ إنها والله أني كنت مرة سائرا في الطريق فمررت على حجنة سبن مربوطة على حمار، وقد دخل صاحبها في حاجة إلى حانوت، فاستللت منها عودا أتقلل به أخلل به أسناني، فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه. عود من سبن ويسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه. وذكر الإمام ابن الجوزي أنه مات بعض الصالحين فرؤي في منامه بعد فترة من موته، فسأله سائل فقال يا فلان أنت كنت تفعل وتفعل من الصالحات والحسنات، فماذا فعل الله تعالى بك؟ فقال ذاك الرجل الصالح قد فعل الله بي خيرا إن شاء الله، لكنني محبوس عن الجنة. قال فمن الذي حبسك عن الجنة؟ فقال حبسني عن الجنة إبرة استعرتها ولم أردها حتى بكت. فمثل هذه المحقرات التي تقع من بعض الناس هي كما قال الله عز وجل عن أولئك الذين وضع لهم الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري في صحيحه يقول وهو يكلم التابعين وحسبك بهم علما وفضلا، وحسبك بهم عبادة وشرفا، حسبك بهم خضوعا وخشوعا. يقول وهو يكلم التابعين إنكم لتعملون أعمالا يا يعني تقعون في شيء من المعاصي إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إذا رأيتموها ورأيتموها معاصي صغيرة أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني كنا نعدها من الموبقات. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان المسلم كلما عظم قدر رب العالمين في قلبه ازداد من ربه خوفا ووجلا، وازداد إلى ربه صلاة وقياما، وازداد في ربه تعالى حبا وتقربا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر ربه جل وعلا في قلوب أصحابه، كما روى أبو الشيخ في العظمة عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمرت فوقنا سحابة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم سألنا وقال: ما هذا؟ قلنا: هذا السحاب يا رسول الله. فقال لنا: والعنان، يعني تسمونه العنان؟ قلنا: نعم. ثم قال: والمثل، تسمونه المثل؟ قلنا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: بينهما مسيرة 500 عام. لو أن إنسانا قدر له أن يمشي بين السماء والأرض لقضى 500 عام دون أن يقطع هذه المسافة الطويلة. فقال: بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال: تدرون كم بين السماء الدنيا والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين الثالثة والرابعة مسيرة 500 عام، والرابعة والخامسة بينهما مسيرة 500 عام، وكذلك بين الخامسة والسادسة وبين السادسة والسابعة، كل سماء وسماء بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال: وعرش الله تعالى فوق ذلك، ولا يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، والله جل وعلا فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحان من عز فارتفع، سبحان من عز فارتفع، وذل كل شيء له وخضع. سبحان الأول الآخر، سبحان الباطن الظاهر، سبحان من يعلم الظواهر والسرائر، سبحان من يعلم ما تخفيه الأبصار والضمائر. فسبحانه من الإله العظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له الجناب. هو جل وعلا الذي هو على علوه ورفعته يسمع الأصوات ويجيب الدعوات ويكتب الكروبات ويضع السيئات ويعظم الحسنات. هو جل وعلا على ذلك كله، لكنه مع هذا العلو ومع هذا الملك العظيم، وهو جل وعلا كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويستر عيبا ويشفي مريضا وينصر مظلوما ويضع ظالما ويهتك ظالما. كل ذلك يفعله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى في علومه. لذا أيها الإخوة الكرام، لما قام هذا الخوف والوجل والرهبة والتعظيم في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صار أحدهم إذا وقع منه ولو معصية صغيرة وقع في قلبه من الخوف والوجل ومن التعظيم لله جل وعلا، ما لا يقع والله عشر معشاره في قلوب بعضنا وهم يقعون فيما هو أكبر مما وقع فيه الصحابة. ثعلبة بن عبد الرحمن صحابي جليل، غلام لم يبلغ 16 سنة من عمره، كان يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يرسله في حاجاته. إذا أراد حاجه من أبي بكر أو أخرى من عمر دعاه وقال: يا ثعلبة اذهب إلى عمر أو اذهب إلى أبي بكر وأخبره بكذا وكذا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة من الحاجات، فلما مضى إلى تلك الحاجة مر ببيت من بيوت الأنصار، فكان باب البيت مفتوحا، فالتفت ينظر إلى داخل البيت فإذا في البيت ستر مرخى على حمام، يعني ستارة قد ستر بها حمام ولم يركب باب على الحمام، وإنما وضعت هذه الستارة لتستر ما وراءها. فالتفت ينظر إلى هذا الستر، فبينما هو ينظر إليه إذ حركت الريح الهواء حرك هذا الستر، فانكشف الستر، فإذا وراء الستر امرأة تغتسل، فكأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين، ثم انتبه وقال أعوذ بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجاتك وأنا أنظر إلى عورات المسلمين، والله لينزلن الله في آيات ولا يذكرني مع المنافقين. ثم خاف أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه بذلك، وخشي أن يرجع إلى منزله فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فهام على وجهه، هام على وجهه لا يدرون أين ذهب. انتظره النبي صلى الله عليه وسلم الساعة والساعتين والثلاث والصلاة والصلاتين، فلم يأتي ثعلبة، فسأل عنه فقالوا يا رسول الله لعله يأتيك. فانتظره صلى الله عليه وسلم فتأخر عنه، فلما مضى يوم ويومان قال صلى الله عليه وسلم يا عمر يا سلمان اذهبا وابحثا عنه في طرقات المدينة. فذهبا يبحثان عنه، ثم عادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالا يا رسول الله قد بحثنا عنه في طرقات المدينة وأسواقها ومزارعها وبساتينها ولم نقف له على خبر، لكن لعله يأتيك فانتظر أيانا. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تعالى أن ينتظر، ثم قال يا عمر يا سلمان اذهبوا وابحثوا عنه في الفلوات، ابحثوا عنه في الصحراء وفي البر. فذهبوا يبحثون عنه، فلما وصلوا إلى جبال بين مكة والمدينة فإذا بأعراب يرعون غنما لهم في أسفل هذه الجبال. فلما رأى أولئك الأعراب عمر وسلمان ومن معهما من الصحابة رأوهم ينظرون بالآثار، سأل أحد أولئك الأعراب سأل عمر فقال يا عمر عن ماذا تبحثون؟ فقال عمر نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا. فقال ذاك الأعرابي لعلكم تبحثون عن فتى البكاء. قال عمر والله ما ندري عن بكائك، إننا نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا، طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا، لكن ما هو خبر هذا الفتى البكاء؟ فقال ذاك الأعرابي إن في فتح هذا الجبل في جهة من هذا الجبل شاب منذ 40 يوما لا نسمع إلا بكاءه وعويله واستغفاره. قال عمر فمتى ينزل؟ وقال ينزل إذا غربت الشمس، فيأتي إلينا فنحلب له مذقة لبن، نحلب له من بعض الثياب شيئا من اللبن فيشربها يحفظ بها حياته عن الموت، ثم يخلطها بدمعه وبكائه، ثم يصعد في الجبل مرة أخرى. قال عمر فكيف نستطيع أن نراه؟ قال تراه إذا غربت الشمس. فكمل له عمر واختبأ له سلمان وراء صخرة، فلما غربت الشمس فإذا بثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، ذاك الفتى الغلام الزكاة الذي عظم قدر ربه في قلبه، إذا به ينزل من الجبل يجر قطار منكس الرأس كثير الفؤاد ودموعه تجري على خديه، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها نفس كثير فتكثر، مضى يجر قطار كأنه فرق منسوخ فان من شدة البكاء، ولم يزل يمشي إلى أولئك الأعراب حتى وقف إليهم، ثم حلبوا له شيئا من اللبن فلما رفعه إلى فيه بكى بكاء عظيما، ثم شرب ما استطاع منه، ثم وضعه على الأرض، ثم يمنم وجهه إلى الجبل يريد أن يصعد، فخرج له عمر وبدر له سلمان ثم أمسكا به. فلما رآه فزع فزعا عظيما وقال ماذا تريدون مني؟ فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال ما يريد مني؟ قالوا لا ندري. قال أنزل الله في آيات؟ قالوا ما ندري. قال احتكرني الله مع المنافقين؟ قالوا ما ندري. قال يا قوم دعوني أموت في فتح هذا الجبل ولا تفتحوني بين الناس. قالوا لا والله لا ندعك. فتمنع عليهم فأمسكوا به بالقوة ثم أنزلوه معهم إلى المدينة. الكريمة كما كانوا يحملونه حتى انتفض بين أيديهم لما وصلوا به إلى المدينة واشتد بكاؤه فمضوا به إلى منزله ثم أضجعوه على فراشه ومضى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله قد وجدنا ثعلبة بن عبد الرحمن قال وجدتموه قالوا نعم قال أين وجدتموه قالوا يا رسول الله وجدناه في سبع جبل بين مكة والمدينة فقال صلى الله عليه وسلم فأين هو الآن قال عمر هو الآن في بيته إن شئت أن تأتيه فافعل فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحث الخطى مضى الرحيل الشفيق حتى وصل إلى بيت ثعلبة فلما حرك الباب وثعلبة كأنه ثوب مطروح على فراشه ما يستطيع حركه فلما حرك النبي صلى الله عليه وسلم الباب ودخل وسمع ثعلبة صوت النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى جهة الباب وما يستطيع أن يقوم من فراشه ثم صرخ وقال يا رسول الله أنزل الله في آيات قال كلا قال ذكرني الله مع المنافقين قال كلا فبكى ثعلبة واشتد بكاؤه فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفع جالسا بجانب ثعلبة ثم حمل رأس ثعلبة ووضعه على فخذه الشريفة صلى الله عليه وسلم فبكى ثعلبة وقال يا رسول الله أنزل رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فخذك يا رسول الله أنا أقل وأحقر أنزل رأسي من على فخذك يا رسول الله قال له كلا فبكى ثعلبة بكاء عظيما فقال له صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة ما ترجو ما ترجو يا ثعلبة فقال ثعلبة أرجو رحمة ربي قال ومما تخاف قال أخاف من عذاب الله قال وماذا تتمنى قال أتمنى مغفرة الله تعالى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وثعلبة يبكي ويقول يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله ولا زال صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويستنجر له الرحمات من السماء ثم انتفض ثعلبة وقال يا رسول الله والله إني أشعر بدبيب كدبيب النمل يدب بين لحمي وعظمي فقال صلى الله عليه وسلم أو تجد ذلك يا ثعلبة قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الموت قد نزل بك فتشهد ذاك الموت قد نزل بك وخالط جلدك وعظمك فتشهد فلم يزل يتشهد ويذكر ربه عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الشهادة حتى ساق ساقتين ثم فاض صوته إلى باريها فلما مات قصده النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه وصلى عليه ثم حملوه على ناشه واتجهوا به الى قبره فكان صلى الله عليه وسلم يمشي وراء الجنازة يمشي وراء النعش على اطراف قدميه كأنما هو في جحاف يمشي على اطراف قدميه فالتفت اليه عمر وقال يا رسول الله تمشي على اطراف قدميه والناس قد اوسعوا لك تمشي على اطراف قدميه والناس قد اوسعوا لك فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا عمر ويحك يا عمر والله لا اجد لقدمي موجعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة والله لا اجد لقدمي موجعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة هكذا كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا مما فعلوا وقدموا خوفا من سيئاتهم خوفا من نظرهم الى الحرام في سماعهم الى الحرام خوفا من غيبتهم للناس خوفا من وقيعتهم في الحرام يدعون ربهم خوفا وطمعا وطمعا في رحمة الله طمعا في ان يضاعف لهم الحسنات وان يتقبل منهم القربات ومما رزقناهم ينفقون قال جل وعلا في جزائهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا حال الأولين الذين تقربوا إلى ربهم جل وعلا وعظموا قدر ربهم تعالى. إذا خلوا بمحارم الله لم يتهكوها، لم يقبل أحدهم على نفسه غربته أو يسدل ستارته على معصية يحارب الله تعالى بها، ولم يضع أحدهم ولا ريالا واحدا أو درهما واحدا في جيبه إلا وهو يعلم يقينا أن هذا من حلال، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وخلقه وقدمت أحوال عباده خيرا وخيرا وأنزل الماء وشفى أسباب الأسرار. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العارفين بكرا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه زبيب النمل في الليل إذا سرى. هو سبحانه الذي سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأملاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له البحار وحيتانها والأرض وسكانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المهداة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة ذات لقاء، خرج في غزوة ذات لقاء، فلما قبلوا راجعين من هذه الغزوة قام غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم راجعون من غزوة خيبر. من غزوة خيبر قام هذا الغلام ثم أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضعه على الكعبة، فما كان هذا الرحل يستقر على الكعبة خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلق سهما على هذا الغلام لا يدرون من أطلقه. أطلق على هذا الغلام فوضع في صدره ثمات لساعته، فلما مات كبر المسلمون وقالوا الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. غلام قتل وهو راجع من الجهاد، ثم إنه يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في خدمة الدين في سبيل الله وترك أهله وماله. قالوا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينفق من الوحي بما لا ينفقون قال لهم ماذا؟ شهادة؟ جنة؟ كلا. ثم إنه يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في خدمة الدين في سبيل الله وترك أهله وماله. قالوا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينفق من الوحي بما لا ينفقون قال لهم ماذا؟ شهادة؟ جنة؟ كلا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها، يعني الرجال الذي سرقهم من الغنيمة قبل أن تسلم، قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الصحابة ذلك مضى أحدهم ثم جاء بشراك من نعل أو شراكين فوضعهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان سرقهما من الغنيمة، فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، يعني أنك لو أمسكتهما عندك لكانت هذه حقك من النار. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري قال وهو يسمع التابعين وحسبك بهم عبادة وزهدا وورعا يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، تعملون أعمالا محرمة ترونها معاصي صغيرة هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني فرحان بها وتهامن بأثرها. فقال جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وذكر الإمام ابن جوزي في كتابه المنتظر أن أحد الصالحين مات، فلما مات رآه بعض تلاميذه بعد موته بسنة كاملة، رآه في المنام، قال: فسألته وقلت: ما هي يا شيخ؟ ماذا فعل الله تعالى بك؟ فقال الشيخ: الآن انتهيت من الحساب عن معصية من معاصي. قال: وما تلك المعصية التي قد قضيت سنة كاملة تحاسب عليها وتسجر وتنهر؟ ما هذه المعصية؟ فقال الشيخ: مررت على حزمة تبن مربوطة على حمار، وقد دخل صاحبها في حاجة إلى حانون إلى دكان، فاستلذت منها عودا أتخلل به أخلل به أجناني. فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه؟ أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه؟ وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء أن بعضهم رؤي بعد منامه بزمن، فقيل له: يا فلان، من بعد موته رؤي بزمن؟ فقيل له: يا فلان. قال له الرائي: يا فلان، ماذا فعل الله عز وجل بك؟ فقال: أنا قد أمر الله تعالى بي إلى الجنة والحمد لله، لكنني محبوس عنها إلى الآن بحبرة استعرضها قبل موتي ولم أردها. أيها الأحبة الكرام، إن تساهل بعض الناس ببعض المعاصي الصغار، وإذا ذكروا أو زجروا لم ينتبهوا إلى هذا الكلام. وقال قائلهم: الناس يفعلون أعظم مما يفعل، فإن طحته عن نظر الحرام قال لك: أنا ما فعلت شيئا. الناس يفعلون أعظم من ذلك، وإن طحته عن سمع الحرام احتج إليك بمثل هذا. وقال لك: الناس يفعلون أعظم من ذلك، وإن طحته عن مال محرم قال لك: الناس يأكلون أكثر من ذلك، وأنا ما أكلت إلا ريالات معدودة. والله عز وجل يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن هانت عظمة الله تعالى في نفسه أقبل على المعاصي والمخالفات دون أن ينظر في عظمة من عصى، وهو قد عصى رب السماوات والأرض جل جلاله. ولقد أخبر الله عز وجل عن عظمته في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ثم ذكر الله تعالى الآيات في تعظيم قدره جل وعلا، ثم قال في آخر هذه الآيات من سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر ربه جل وعلا في قلوب أصحابه، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل عبادا غيرنا، فهؤلاء العباد هم والله أكثر منا عددا وأعظم منا خوفا وتعبدا. فلقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السماء بيتا يسمى بالبيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إلى يوم القيامة. كل يوم يدخله 70,000 ملك، فبالله عليكم كم يبلغ عدد هؤلاء الملائكة؟ وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. إن السماء أطفت، يعني إن السماء ثقلت من شدة ما فوقها. فلماذا ثقلت السماء؟ ما الذي أثقل السماء؟ قال: إن السماء أطفت وحق لها أن تثقل، يحق لها أن تثقل. فما الذي أثقل السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه منكم واضع جبهته لله تعالى ساجدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات، يعني الطرقات والفلوات، تجأرون إلى الله عز وجل. وأخرج المروزي بإسناد حسنه ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل ملائكة صفوف منذ يوم خلق السماوات والأرض صفوف قائم لا يصلون منذ يوم خلق السماوات والأرض لم ينصرفوا عن مصارفهم ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامة وملائكة سجود لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وملائكة ركوع لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله قالوا سبحانك يا عبدنا لحق عبادتك هم كانوا راكعين يصلون وآخرون كانوا راكعين وفريق ثالث هم ساجدون ومع ذلك مع كثرة هذه العبادة والخوف والتعبد والتزهد والخشوع إذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله بكوا وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك أيها الأحبة الكرام إن تعظيم الله جل وعلا في نفوسنا هو الذي يدفعنا إلى الطاعة ويسجرنا عن المعاصي والمخالفات لذا لما ذكر الله تعالى فريقا من الناس وقعوا في المعاصي بين الله تعالى سبب معصيتهم فقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره السبب في انهم وقعوا في المعصية وتساهلوا بالطاعة وقصروا في الصلوات والعبادات انهم ما قدر الله تعالى حق قدره لم يكن السبب جهلهم بالدين ولم يكن السبب كثرة المشاغل ولم يكن السبب ضيق الأوقات عليهم أو فقرهم كلا بل السبب الأعظم والأكبر ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أيها الأحبة الكرام وكما انه لا يسر للعبد ان يحتقر شيئا من المعاصي سيقع فيها كذلك لا ينبغي ان يحتقر شيئا من الطاعات فلا يقدم عليها فبعض الناس اذا طلب بالصدقه ثم نظر فاذا هو لا يستطيع ان يتصدق الا بريال او بنصفه فانه يقول ماذا ينفع ولن يقدم ولن يؤخر فلن افعله وبعض الناس اذا حدثته بصلاه الليل وقلت له انه يكفيك ان تصلي ولو ركعه واحده وترا قال لك كلا اما ان اصلي ثلاث ركعات او خمس او سبع ركعات والا فلن اصلي ركعه واحده ولقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كما ان محقرات الذنوب تهلك العبد يوم القيامه كذلك فان محقرات الاعمال الصالحه وهي الاعمال الصغيره اليسيره تنفع العبد وترفع درجته يوم القيامه فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت رجلا يتقلب في الجنة فما الذي أدخله إلى الجنة هل قتل في سبيل الله شهيدا كلا هل تصدق بماله كله في سبيل الله كلا هل كان ضارا لوالديه حتى الممات كلا هل كان خطيبا يهز أعواد المنابر أو محدثا يدعو الناس ويذكرهم أو إماما يصلي بالناس ويدلهم على الخير أو داعية موفقة كلا لم يكن كذلك فما الذي أدخله إلى الجنة؟ ما الذي طيره إلى تلك الدار التي تتقطع النفوس شوقا إليها؟ ما الذي أدخله إلى الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيان السبب في ذلك قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة ببطن شوك أجرحه عن طريق المسلمين رجل من عامة الناس يبكي في طريق فرأى قطن شوك في وسط الطريق فأمسكه بطرف إصبعه ثم أزاله عن طريق المسلمين وأدخل مكة فغفر الله تعالى له بذلك بل الأعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بقيا من بني إسرائيل والبغي أعظم من المرأة الثانية البغي هي التي تبني مع فلان وفلان والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف وتأخذ مالا على ذلك ففعلها محرم والمال الذي تكتسبه من ذلك محرم والطعام الذي تدخله الى جوفها من هذا المال محرم فهي في ظلمه على ظلمه ومعصيه على معصيه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها وقص علينا شانها فكان لها في ذلك شان عجيب قال صلى الله عليه وسلم بينما امراه بغي من بني اسرائيل تمشي في طريق إذ أصابها العطش فنزلت إلى بئر فشربت من الماء ثم صعدت إذا بكلب يأكل الثرى من شدة العطش. كان الماء يتفاضل من يديها وفمها فيرطب التراب ويصبح طينا يسيرا. فيأتي هذا الكلب من شدة العطش ويأكل هذا الطين حتى يروي ظمأه وما يغني عنه ذلك شيئا. وهو لا يستطيع أن ينزل في البئر ولا أن يمسك الحبل والرشاء فيخرج الماء بالجلو. فنظرت هذه البغيث هذه المؤمن هذه الفاجرة نظرت إلى هذا الكلب فقالت لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني من العطش. ثم نزلت في البئر وملأت خفها ماء ثم صعدت وأسقت هذا الكلب. قال صلى الله عليه وسلم فنظر الله تعالى إليها فغفر لها غفر لهذه الفاجرة المؤمنة البغيث. لماذا؟ بسقيها لمسلم بسقيها لآخر الله بصلاتها في الليل وصيامها في النهار وجهادها في سبيل الله. كلا لم يغفر لها بسبب ذلك وإنما بسقيها لكذب عطشان فغفر الله تعالى لها فأدخلها الجنة. وأخبرت عائشة كما في صحيح مسلم أنها كانت في بيتها أتتها مسكينة معها ابنتان لها صغيرتان. قالت عائشة فضربت المسكينة عليا الباب وقالت والله يا أمي إني منذ 3 أيام ما دخل إلى جوفي طعام ولا إلى بطون بنتي ولا إلى بطون بنتي طعام فهل عندك من طعام؟ قالت عائشة فدخلت إلى البيت ثم أخذت ألتفت طعاما فلم أجد إلا 3 تمرات. لم تجد أكياسا من الأرز ولا أكياسا من الدقيق والقطيع ولم تجد شيئا من الطعام إلا 3 تمرات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخذتهم عائشة أخذت هذه 3 تمرات ثم أعطتها لهذه الأم. فأخذت الأم تمرة وأعطتها لابنتها التي عن يمينها والتمرة الثانية أعطتها لابنتها التي عن يسارها ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها. فكانت الابنتان لفرط الجوع الذي قد أصابهما منذ 3 أيام أسرع إلى تمرتهما من الأم إلى تمرتها. وكل واحدة من البنتين الصغيرتين أكلت تمرتها ثم رفعت البنتان يديهما إلى أمهما تريدان التمرة التي في يدها. فلما رفعت الأم التمرة إلى فمها فإذا البنتان تستجريان بها التمرة وعائشة تنظر. فكانت الأم بين حرارة الجوع التي تقطع بطنها وبين عاقبة الأمومة التي تشغل فؤادها. فما كان منها إلا أن شقت هذه التمرة للصيد ثم أعطت هذه نصفا وأعطت الأخرى نصفا وبقيت هي جائعة تقوي على جوعها. ثم ذهبت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بذلك فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله قد أوجب لها بها الجنة. أوجب لها بشكل هذه النظرة أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسارعون إلى الخيرات وينتهون عن المنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام فلقد أخبرنا الله عز وجل بعاقبة التساهل في الذنوب والإقبال على المعاصي والمخالفات. وأخبر الله جل وعلا أن الوقوع في المعاصي سبب لنزول العقوبات على أهل الأرض مسلمهم وكافرهم. فقال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هو من عند أنفسكم بسبب المخالفات التي تقعون عليكم فيها. وإن من نظرت المصائب التي تنزل بالأشخاص من أمراض أو غيرها علم أن أنت إذا نزلت به مصيبة لزمهم أن يرجع إلى ربه وأن يدل بين يدي ربه جل وعلا وأن ينكسر بين يدي الله تعالى ويتوب أولا عن معاصيه التي وقع فيها. وما ينزل بأمتنا اليوم من كل المهوان على جميع الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ما يزل وما تنظر في بلد من بلاد المسلمين الا فجد اصحابه كالطير مقصوصا جناحه، الق نظرك يمنه ويسرى وترى الاسلام مستضعفا، بل ماذا وقع ذلك؟ لما انهزم المسلمون في معركه عروه تكلم بعضهم وقالوا كيف يهزمنا ربنا عز وجل ونحن الصائمون القائمون، نحن المصلون المتهجدون المتصدقون، واولئك الذين يعبدون الناس والعزى فهبل ينصرون علينا، فانزل الله عز وجل عليهم قولا تعالى. فربنا ليس عنده محاماه وليس عنده تحيز لاحد، الدين واحد، من نصر الدين نصره ومن هزم الدين خذله. فقال جل وعلا: اولما اصابتكم مصيبه اولما هزمتم في رفد قد اصبتم مثليها، انتم قد فعلتم معاصي اكثر من هذه المصيبه، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند انفسكم من بدل ما وضعتم فيه. انزلنا بكم هذه الهزائم وهذا الذل والمصائب. وصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايعتم بالعيه ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، يعني رضي احدكم بما يكتسب من مال بسبب العينه، والعينه هو بيع فيه شبهه الربا، ورضيتم بالزرع رضي احدكم بتكبير الوسال وتكبير الطعام واخذتم اذناب البقر، صرف احدكم همته الى شرعه وارضه، قال صلى الله عليه وسلم مبينا للاثر: ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فأي ذل قد وصلت إليه الأمة اليوم بسبب رجوعها في الربا وتساهلها في النقل الحرام وتقليدها للكفار وموالاتها للنصارى وخذلها للمسلمين، أي ذل وصلت إليه الأمة اليوم. لكننا مع ذلك لا نزال نشعر بتفريط الأمل يقع في أمتنا، فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ناصر دينه وكتابه وأن الحق منصور، لكن الحق ممتحن قبل ذلك فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وأخبر الله عز وجل أن النصر يكون للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. فالغلبة لله عز وجل ولرسله ولأتباعه إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك ولا يدع الله بيت مدر ولا وطر، لا يدع الله بيت مدر ولا وطر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذليل. يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله تعالى به الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة بكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا عظوظا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. صدق الصادق صلى الله عليه وسلم. فنحن ينتظر النصر من السماء في ربنا عز وجل، ولكن لا يأتي النصر ونحن ماعين إلا نربي أولادنا على الدين ونحفظهم القرآن وننزل عن المحرمات وتمتلئ المساجد بالمصلين في صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء والظهر، إذا امتلأت المساجد بالمصلين ورضي الناس بربهم جل وعلا وقربوا دينهم عندها يأتي النصر، لأن الله عز وجل قال: ولينصرن الله، لم يقل ولينصرن الله المسلمين كلا، وإنما قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله القوي العزيز. فإذا نصرنا ربنا وقمنا بدينه فإن النصر يأتي من الله جل وعلا. وقد يقول بعض الناس: إن الأمة قد وصلت في هذا الزمان إلى كل وهوان لا مرجع عنه ولا مناص عنه ولا فتك منه إلا بأمر يأتي من السماء بأمر عظيم. فأقول: إن من نظر في التاريخ وجد أن الأمة قد وصلت في حقبة من تاريخها إلى كل أعظم من هذا الذل الذي وصلت إليه أمتنا. ذكر الإمام ابن كثير أنه في عام 656. جاء المغول، جاء التتار، فقصوا بلاد الإسلام وقصدوا دار الخلافة في بغداد. جاءوا بجيش من السيل يسير كالليل، جاءوا حتى نزلوا في بغداد. قال فمكثوا فيها 40 يوما يقتلون الناس بالسكاكين والحجارة والسيوف والرماح، يستعملون جميع أنواع القتل، وليس لهم شغل خلال هذه 40 يوما إلا القتل في هؤلاء المسلمين. قال فلما تهرب الناس منهم جاءوا يلحقونهم في كل مكان، حتى اختبأ الناس في قفر المقابر وفي قفر المجاري وفي قفر الغائب وغير ذلك. اختبأ الناس حتى انهم ليدركون الرجل مع زوجته وبناته واولاده، فيذهبون به الى المقبره فيكسرون قفرة العظيمة فيقتلونه جميعا، ثم يلقونهم في هذه القفر. قال ابن كثير: فلما انتهت 40 يوما قصي من قتل من المسلمين خلالها، فاذا هم قد قتلوا خلالها 1,800,000. يعني قتلوا 1,800,000 مسلم كلهم قتلوا على ايدي التتار. قال فلما انقضت 40 يوما وخرج التتار من بغداد ونودي في بغداد بالامان، خرج الذين كانوا يختبئون في قفر المقابر وفي المقامير وفي قفر الحائط وغيرها، خرجوا فاذا هم كانهم موتى نشروا من قبورهم. قال فلم يلبث خرج الوباء بسبب الجثث التي ألقيت في كل مكان وأصابت المطر والشمس، فخرج الوباء فلم يلبث هؤلاء الذين نجوا، لم يلبثوا حتى ماتوا، فلحق الآخر بالأول واجتمعوا تحت الثرى ولا يعلم بحالهم إلا الذي يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم بعدها نصر الله تعالى المسلمين ونفي المسلمون تلك الكذيبه ورجع للاسلام عزه وتمكينه. لماذا؟ لما حاسب المسلمون انفسهم عاد اليهم عزهم وتمكينهم. وما يقع في البلاد اليوم من تكريس لمقدسات المسلمين او حق لمساجدهم او رد لاعراض المسلمات كله والله، وربنا عز وجل ينظر الينا. اذا لماذا لا ينصرون الله؟ أليس الله عز وجل يرانا؟ يرى المسلمة التي يفتك عرضها، ويرى الطفل الذي يمثل في جسده، ويرى المسجد الذي يهجم هدما، ويرى البناء وهي تسد، ويرى الدماء وهي تسفك، ويرى البناء وهي تخرب. هل الله عز وجل غافل عن ذلك؟ كلا، فهو لا يغفل ولا ينام. هل الله عز وجل عاجز عن نصرتهم؟ كلا، فهو سبحانه القوي العزيز. هل هؤلاء الكفار، هل اليهود احب الى الله تعالى من المسلمين فيؤيد اليهود ويهمل المسلمين؟ كلا، فاليهود شر خلق الله تعالى والمسلمون احب الى الله منهم. اذا لماذا لا ينصرون الله؟ لماذا يرى الامه تقتل ويرى النساء تمسك اعراضها ويرى الجثث في الشوارع تلقى والناس يبكون والنساء تبتغيه والاطفال ترعى في الشوارع والطفل يدري لا يجد امه ولا اباه والله عز وجل يرى ذلك؟ فلماذا لا ينصرون الله؟ لماذا يتاخر النصر؟ قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. ان من نظر في حالنا وجد ان عندنا من التدخل في الكفار ومن النظر الى الكفار ومتابعه اخبارهم يشغل تناول انفسهم بمتابعه المباريات ومعرفه الفريق الفلاني الكافر وانه انتصر على الفريق الاخر. اما بناتنا فانظر الى فئات منهم في الاسواق، وانظر الى ما يقع منهن من المنكرات، وانظر الى المساجد. كم من الشعب اليوم يترك الصلاه؟ وترك الصلاه كما هو معلوم كفر مخرج من المله. فبالله عليكم، هل نحن جيل نستحق ان ينصرنا الله عز وجل؟ هل يكون النصر على ايدي امثالنا ام يكون على ايدي امثال من نصروا هذا الدين وقاموا بالشريعه؟ نسال الله جل وعلا ان ينصر دينه وان يعلي كلمته وان يرفع شريعته وان يصلح قلوبنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل بلاد المسلمين امنه مطمئنه، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، وتقال فيها كلمه الحق لا يخشى قائلها فيك لومه لائم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في جنوب فلسطين والجزائر، اللهم انصرهم في اثيوبيا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد دمهم وشفع اعدائهم وصلب اراءهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم، اللهم وطن ضعفهم وسد جوعتهم واحمل عافيهم واكف عاريهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انزل باسك وعذابك باليهود وانزل باسك وعذابك بالروم الظالمين، اللهم لا ترفع لهم اليهود رايه، لا ترفع لهم رايه، واجعلهم ممن نصهم ايه، اللهم سلط عليهم جنود السماء بقدرتك وجنود الارض بعظمتك، اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم واجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز، اللهم اقم في فلسطين علم الجهاد، اللهم اقم فيها علم الجهاد، اللهم اقم فيها علم الجهاد، واجعل ما يقع في هذه الايام نصرة للمسلمين واحياء للغافلين وإقامة لراية المجاهدين يا قوي يا عزيز، اللهم ولا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات ونصب المساكين، واذا اردت بعبادك بدنا فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مسنونين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد.